ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد يا ربنا على نعمة رمضان، اللهم يا رب تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا رب القائمين على هذا المسجد من الإخوة والأخوات، اللهم يا رب جازيهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يا رب تقبل من أخواتنا ما يبدلونه من الخدمة في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب بارك لهم في أزواجهم، وبارك لهم في أولادهم، وبارك لهم في صحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أصلح نساء المسلمين وبنات المسلمين وأولاد المسلمين. اللهم يا رب أصلح شباب المسلمين وشيب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب انصر إخواننا في مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم يا رب قوي إيمانهم، اللهم يا رب انصرهم على أعدائهم. اللهم يا رب أرنا في أعدائهم يوما أسودا كيوم قارون وفرعون وهامان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا من المتحابين فيك، اللهم يا رب اجعلنا من المتناصحين فيك، اللهم يا رب ارزق لنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أصلح أمور المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب رد بهذه الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم يا رب يمن كتابنا وارفع درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب إنك قلت وقولك الحق المبين، أدعوني أستجب لكم، فها نحن دعوناك فاستجب دعاءنا كما أمرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب ارزقنا شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها. اللهم يا رب أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع